بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. شرائط جمع شرط، والشرط في لغة العرب العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، علامات الساعة. والشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا العدم لذاته. والشروط تنقسم إلى نوعين: شروط صحة وشروط وجوب. ومراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يذكر لك الشروط التي تصح الصلاة بها، فإذا فقدت هذه الشروط فإن الصلاة لا تصح. تفضل. قال رحمه الله: وهي ستة. أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقد مضى ذكرها. يقول رحمه الله تعالى: وهي ستة، إجمال قبل البيان والتفصيل، وهذا ما يسمى في لغة العرب بالطي والنشر، وسبق معنا. قال: أحدها، أي الشرط الأول، الطهارة من الحدث. الطهارة طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الأول الطهارة من الحدث، وسبق معنا في كتاب الطهارة بيان هذا الأمر، وما هي الأحداث التي تطهر منها، سواء كانت الأحداث أحداث كبرى أو أحداث صغرى، وسبق تفصيلها كما ذكر المصنف، قد مضى ذكرها. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأيضا أجمع العلماء على ذلك. طيب تفضل. قال رحمه الله: الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الشرط الثاني هو الوقت، ودليله قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الآيات. وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، لأن هذا الوقت هو الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو الذي جاء جبريل وحده للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الموطأ وغيره، أن جبريل رضي الله عليه الصلاة والسلام نزل في يومين متتاليين: اليوم الأول صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، ثم صلى المغرب في أول وقتها، وهكذا. اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها، ثم صلى العصر في آخر وقتها، ثم صلى المغرب في آخر وقتها، وهكذا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن جبريل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما بين هذين وقت، يعني الوقت بيني بين الأول والآخر يجوز لك أن تصلي فيه. وهذا الحديث هو عمدة في مواقيت الصلاة، هذا الحديث الأول يا شيخ. طيب، الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي معنا كثير هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بين فيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة. الكيفية هنا المراد بها بيان الأوقات، لا كيفية أفعال الصلاة. لما جاءه الرجل أبو المنهال سيار بن سلامة قال لأبي برزة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف؟ لاحظ السؤال، والجواب كان عن الأوقات. قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، الحديث. هذا حديث جابر وحديث أبي برزة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، أو حديث في الصحيحين. طيب، قال، قرأت انت هذه الجملة يا شيخ؟ ووقت الظهر. قال ووقت الظهر. الآن ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان مواقيت الصلاة. طيب يا أحبة، المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر، ذكر المسألة باختصار، وتفصيل ذلك في كتب المطولات. ذكر رحمه الله تعالى أول وقت كل صلاة وآخرة الأوقات، ومن بين ذلك فيه كلام طويل عند العلماء رحمه الله تعالى. لماذا بدأ المصلي بصلاة الظهر ولم يبدأ بصلاة أخرى؟ أرفع صوت. أحسنت، لأن صلاة الظهر هي اللي هي أول صلاة صلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأن الله قبل ذلك قال في كتابه أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو الزوال وهو وقت صلاة الظهر. فبدأ المصنف بما بدأ به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابي لما جاء يصف هذه الصلاة قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. لذلك عادة المصنفين أنهم يبدأون بصلاة الظهر، وسميت الظهر لأنها ظاهرة واضحة بينة، وتصلى بالهاجرة، سميت صلاة الظهر بالهاجرة أو الهجير لأن الناس يتركون فيها أعمالهم من شدة الحر فيتركون أعمالهم. طيب، قال ووقت الظهر من زوال الشمس لما ذكرنا للآية لدلوك الشمس، والدلوك هو التحرك، ومراد بذلك تحرك الشمس، إذا زالت الشمس تحركت هنا بدأ وقت الظهر. وأيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها حين تضيف الشمس أو حين تضحض الشمس. كل ذلك المعاني أو هذه الكلمات معناها واحد، أن الشمس تتحرك. طيب ما معنى تتحرك؟ هل بمعنى أن الشمس كانت واقفة؟ هل الشمس تقف؟ لا. هاي مشايخ، الشمس تقف ولا ما تقف؟ لا لا لا، الشمس تقف ولا لا؟ لا، الشمس تقف في كبد السماء، الشمس تشرق ثم حتى إذا انتصف النهار وقفت الشمس، تقف لدقائق معينة ثم بعد ذلك تبدأ التحرك مرة أخرى. إذا بدأ التحرك هنا يسمى بالزوال، وهذا هو وقت دخول صلاة الظهر. أقرأ. قال رحمه الله ووقت العصر وهي الظهر. أيوة، أقرأ. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، سأقدم مقدمة بس حتى يكون مدخل لبيان المسائل التي يذكرها وهي مهمة. لا بد أن تعلم أن الأوقات عندنا أوقات الصلاة على قسمين، أوقات اختيار وأوقات اضطرار، سيبين المصنف رحمه الله تعالى. ووقت الاختيار هو الوقت الموسع للإنسان أن يصلي فيه. بعض الصلوات فيها وقت اختيار ووقت اضطرار، وبعض الصلوات لا يوجد فيها لا يوجد فيها إلا وقت اختيار فقط، مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر كل الوقت الذي فيها وقت اختيار، بمعنى لو صلى الإنسان بعد الزوال مباشرة أو صلى قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فيجوز له الإنسان أن يصلي في هذا الوقت، فهو من الواجب الموسع. واضح؟ أما صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة العشاء على قول، هذه فيها أوقات اختيار واضطرار كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وصورة ذلك أن يأتي الإنسان بشخص مثلا يأتي بعمود وأن يغرسه في الأرض فيحسب كم طول هذا العمود، نفترض أن طوله متر، ثم الشمس تشرق من المشرق ثم تتحرك فتقف في كبد السماء، ثم بعد ذلك ينعكس الظل، ستكون الشمس في هذه الجهة والعمود يعني في المقابل لها، فنحسب بعد ذلك الظل طول الظل، فإن كان طول الظل متر كطول العصا هنا يكون ماذا؟ انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. وهل هناك وقت مشترك بينهما؟ وجان عند العلماء من علماء من قال هناك في مدة زمنية يشترك فيها وقت الظهر مع العصر، ومنهم من قال لا، لكل صلاة وقتها ولا يتداخل الوقتان. قال ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. طيب الصلاة الثانية وهي صلاة العصر، سميت صلاة العصر بهذا لأنه خلاص كعصارة الشيء، كأن النهار قد اعتصر خلاص آخر شيء في النهار، لذلك سميت هذه الصلاة بالحال. قال المصنف وهي الوسطى، وهذا يرجع إلى حديث يوم الأحزاب عندما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في بعض الروايات، فحددها النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا الخلاف عند العلماء طويل، ما هي الصلاة الوسطى؟ منهم من قال أنها العصر، ومنهم من قال أنها المغرب، ومنهم من قال أنها العشاء، ومنهم من قال أنها الفجر، ومنهم من قال أنها الظهر، ومنهم من قال أنها الجمعة، ولكل واحد ترى له دليل، يعني لا تحسب من العلماء هكذا اعتباطا يقولون. الذين قالوا بأن المغرب، ليش؟ لأنها بين صلاة، قالوا بأنها بين صلاة نهارية وصلاة ليلية. العشاء لأنها بين صلاتين جهريتين. الفجر لأنها بين صلاة ليلية وبين صلاة نهارية وهكذا. لكن الصحيح، لأن هذا يعني ورد نص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بصلاة العصر، قال من آخر وقت الظهر كما ذكرنا أن يصير ظل كل شيء مثله إلى إلى إلى إلى أن تصفر الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذه الرواية في إيش؟ في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. هذه رواية، لكن رواية مسلم أقوى. رواية مسلم أقوى ليه؟ لأنها أصلا من حديث ابن عمر وهي رواية متأخرة. طيب ما هي الذي يعارضها؟ الرواية الأخرى حديث جبريل الذي ذكرناه سابقا أنه صلى بالنبي عليه السلام حين صار ظل كل شيء مثليه. العلماء رجحوا حديث ابن عمر في مسلم من وجهين، أولا لأنه في مسلم فهو أصح، الأمر الثاني أنه متأخر وحديث جبريل في أول الإسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان أبغاك تنتبه لهذه النقطة لأنه ملحظ دقيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب كيف يقول النبي ووقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ يعني إذا صفرت الشمس انتهى الوقت صح؟ وهناك يقول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، سماه مدركا. هذا هو معنى كلام العلماء أن العصر لها وقتان، الوقت الأول اختياري وهو إلى أن تصفر الشمس، والوقت الاضطراري وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. طيب إيش فائدة التفريق؟ فائدة التفريق أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، وهذا التأخير لا يكون إلا لأصحاب الأعذار. إنسان كان حائض، امرأة حائض طهرت قبل أن تغرب الشمس، وهنا لو صلت فإنها قد تكون قد أدركت. مجنون فاق من جنونه، صبي بلغ، كل هؤلاء يدركون العصر، فهذا الوقت لهم. طيب لو أن إنسانا أخر صلاة العصر متعمدا قبل غروب الشمس وقال النبي يقول من أدرك، نقول أن هذه الصلاة صحيحة لكنه آثم. ممكن يرد السؤال ما وجه الذم لهذا الرجل؟ نقول وجه الذم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء الأشخاص الذين يؤخرون الصلاة قال تلك صلاة المنافقين، يجلس الرجل ثم يركع 4 ركعات قبل أن تغرب الشمس، وهذا الذم يعني لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر بعد اصفرار الشمس. أيوه. قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس مثل ما ذكرنا، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. طيب هذه الصلاة الثالثة، وقتها كما جاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه وارضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب قال والمغرب إذا وجبت. ما معنى وجبت؟ الوجوب أيها الأحبة مثل ما ذكرنا هو يأتي على معنيين، اللزوم والسقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. الإبل تعرفون كيف تنحر؟ نعم، تعقل تنحر في الوحدة هذه السنة، لكن كيف؟ الإبل لا يمكن ضبطها من قوتها، فلا بد من أن يربطوا إحدى يديها بحيث أنها إذا ضربت اختل توازنها فسقطت. فالله قال فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت جنوب هذه الإبل فأطعموا منها القانعة والمعتر. ولذلك الصحابي عبر قال والمغرب إذا وجبت، ومراده ماذا؟ الشمس إذا سقطت وغاب قرصها، إذا غابت الشمس هنا قد دخل وقت المغرب، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى. أيوه. قال ووقت العشاء من ذلك لحظة من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. طيب قال الأحمر، هل هناك شفق آخر؟ نعم، عندنا شفق، الشفق نوعان، شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأحمر هو الذي يأتي قبل الشفق الأبيض، فالعبرة بانتهاء وقت المغرب كما هو عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابل، لأن المراد بذلك هو الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وفرق في فرق بينهم تقريبا مثل ما ذكر بعضهم 3 درجات فلكية يعني في مدة زمنية. فائدة الخلاف أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يغيب الشفق الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. قال ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ويبقى وقت الظهر الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. طيب الآن وقت العشاء فيها وقتان مثل ما ذكرنا، اختياري وضروري أو اضطراري. الوقت الاختياري وهو من مغيب الشفق إلى من مغيب الشفق الأحمر إلى هذه فيها أقوال عند العلماء رحمه الله تعالى، من العلماء من قال إلى نصف الليل وفيها حديث، ومنهم من قال إلى ثلث الليل الأول وفيها حديث، ومنهم من قال أنه يمتد إلى الفجر، وأنه كله اختياري عند بعض العلماء، ولكل أدلة من أقواها حقيقة إلى نصف الليل، لأن هذا الحديث في مسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل. وأيضا حتى رواية الثلث أظنها في مسلم. نعم، عموما هي أقوال عند العلماء رحمه الله تعالى فيؤخرها الإنسان، والسنة في ذلك التأخير كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب بعض العلماء قال أنه يجوز له أن يصلي إلى طلوع الفجر، واستدل بحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المفرط في وصف التفريط قال إنما التفريط على من ترك الصلاة أو حتى يدخل وقت الأخرى، فسماه مفرطا أنه إذا أخر الصلاة حتى دخل وقت الأخرى، وهنا العشاء لم يدخل وقت الفجر فلا يسمى مفرطا. هذا وجه من قال أنه يمتد إلى طلوع الفجر. قال إلى طلوع الفجر الثاني، معنى ذلك أن هناك فجر أول. فالفجر عندنا نوعان، أو الفجر فجران، فجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب، والفجر الثاني هو الفجر الصادق. العبرة بدخول وقت صلاة الصبح، ما هو الفجر الأول ولا الثاني؟ الثاني، وهو الذي ترتبط به الأحكام كأحكام الصلاة وأحكام الإمساك في الصيام. أيوة. قال ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. طيب، قال ووقت الفجر وهو آخر الصلوات من ذلك، أي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وكونه حكم بالإدراك معنى ذلك أنه آخر وقتها، فما بعد ذلك لا يصح. طيب تفضل يا شيخ. قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة بما تدرك الصلاة، وجهان عند العلماء. من العلماء من قال أن الصلاة تدرك بالركعة للأحاديث التي ذكرناها سابقا، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، معنى ذلك أن من أدرك دون الركعة أنه غير مدرك للصلاة، هذا بنص الحديث وهو الأقوى. هناك وجه عند العلماء وهو الذي اختار المصنف رحمه الله تعالى، أنه قال من كبر للصلاة قبل خروج وقتها، بمعنى لو أن إنسان قال الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم غربت الشمس، هل يعتبر مدرك للصلاة المغربي؟ على كلام المصنف نعم مدرك، وعلى القول الآخر أنه غير مدرك. طيب ماذا ينبني على هذه المسألة؟ إدراك للوقت وإدراك للركعة. من فوائد هذه المسألة صلاة الجمعة، لو أن إنسانا دخل وصلى الجمعة ودخل مع الإمام في تشهده هل يصلي ركعتين أو يصلي أربع؟ أربع. يصلي الظهر أربع ركعات. لماذا أربع ركعات؟ لأنه لم يدرك صلاة الجمعة. لأنه لم يدرك ركعتين. هو أدرك التكبير، هو كبر وجلس مع الإمام مع جماعة الناس، كبر وأدرك الجماعة، أدرك الجماعة أو أدرك فضل الجماعة. عندنا مسألتان، في فرق إخوان بين إدراك فضل الجماعة وبين إدراك حكم الجماعة، وهذا سيأتينا في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. لو أنك دخلت المسجد والإمام في تشهده، سنرجع إلى مسألتنا، لا أترك مسألة الجمعة، دخلت مع الإمام في صلاة العشاء في التشهد، طيب وكبرت وتشهدت معه ثم سلم، هل أنت مدرك لحكم الجماعة؟ حكم الجماعة المسألة ليس فيها مشيئة، يعني لا نتكلم عن مشيئة الله عز وجل، الله إن شاء تقبلها، نتكلم على أحكام فقهية الآن. طيب خذ، أن هنا نص الفقهاء على أنه لم يدرك حكم الجماعة ولكنه أدرك فضل الجماعة. ينبني على هذا أنه بعد سلام الإمام سيقوم، وقلنا أنه لم يدرك حكم الجماعة، فلو جاء مؤتم آخر هل يأتم بهذا الذي كان مأموما أو لا يأتم؟ هذه في مفاوض المسألة الحين، بس أنا أبغاك تمشي معايا في تصور المسألة. فإن كان لم يدرك مع الإمام أي ركعة قلنا أنه لم يدرك حكم الجماعة، فبالتالي ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما، فيجوز لغيره أن يأتم به. أما لو أدرك ركعة مع إمامه فإنه قد أدرك حكم الجماعة، فهو مأموم لا ينتقل إلى كونه إماما. هذه فائدة تفسير المسألة. نرجع إلى مسألة الجمعة، فإنه إذا أدرك الإمام في تشهده، على من يقول أن الصلاة تدرك بالركوع فإنه لم يدرك الركوع فإنه يقضي 4 ركعات. وعلى من يقول أنه تدرك بالتكبير فهو قد أدرك الجمعة. وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. تفضل شيخ. ما الراجح؟ إحنا ما نرجح هنا شيخ، نحن نفصل كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. نجعل الأسئلة بعد الدرس، هذا عادة مع الطلاب، الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله تعالى. الله يفتح عليك. تفضل يا شيخ. قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة. طيب، الصلاة في أول الوقت أفضل لأن الله سبحانه وتعالى نص على أن العبادات عامة، الإنسان يسارع في الخيرات، قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وغير ذلك من النصوص كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات. هذه كلها تدل على أن الإنسان يسرع في أداء الطاعة. وأكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، وفي السنن على أول وقتها. فكلما بادر الإنسان بالصلاة كان ذلك أدعى إلى إبراء ذمته مما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أنه كان يصليها في أول وقتها، إلا لعذر، فإذا طرأ للإنسان ما يجعله يؤخر الصلاة فإن له ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان الأعذار. طيب، الصلاة في أول وقتها أفضل جميع الصلوات إلا ما جاءت النصوص في بعضها كصلاة الظهر، أو بدأ المصنف بالعشاء قال إلا العشاء الآخرة. العشاء الأولى هي المغرب، والعشاء الآخرة هي صلاة العشاء ذات 4 ركعات. فهنا صلاة العشاء السنة فيها أن يؤخرها الإنسان إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على الخلاف السابق الذي ذكرناه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن لصلاة العشاء فأعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كاد الصحابة، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. أنت تخيل، رقد النساء والصبيان، معنى ذلك أن هناك يعني مدة طويلة من الأذان إلى إقامة الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس. أخذ من هذا العلماء على أن الأصل في صلاة العشاء أنها تصلى مؤخرة إلا إذا خشي على جماعة الناس أن يناموا أو نحو ذلك فإنه يصليها في أول وقتها. طيب، لو خرج مجموعة من الناس في برية مثلا، شباب في رحلة مثلا، وأرادوا أن يصلوا العشاء، هل الأفضل في حقهم أن يصلوا جماعة في أول الوقت أو في آخره؟ في يؤخرونها إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وهذه من السنن المهجورة وهو تأخير صلاة العشاء. لكن في زماننا الآن أصبح الناس يصلون لارتباطهم، لنومهم، لأي كان، فالمحافظة على صلاة الجماعة أولى من تأخير الصلاة. تفضل يا شيخ. قال وفي شدة الحر للظهر. هذه الحالة الثانية في تأخير الصلاة، أنه إذا اشتد الحر فإنه يبرد بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هل هذا الحديث عام أيها الأحبة؟ ما معنى عام؟ يعني هنا نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هل العلة هي خشية تضرر الناس بالحر والمشي في الحر إلى المسجد، أو العلة المتعلقة بأن هذا الأمر بفيح جهنم أن هذا الوقت هو تنفس جهنم، لأن تعلمون أن جهنم لها نفس، صح؟ نفس في الصيف هو شد ما تجدون من الحر، ونفس في الشتاء وهو شد ما تجدون من الزمهرير كما قال صلى الله عليه وسلم. ما فائدة هذا الخلاف؟ إذا قلنا أن العلة هي خشية تضرر الناس بالمشي للمساجد، طيب، فيكون ذلك خاصا بمن يصلي في المسجد، فالمرأة في بيتها أو من كان عنده عذر أن يصلي في بيته والخارج بيته الجو حار جدا، هل يؤخر أو لا يؤخر؟ لا يؤخر. لكن لو قلنا أن العلة مرتبطة بفيح جهنم وأن هذا الوقت هو تنفس جهنم فيستوي في ذلك أهل المسجد ومن كان في داخل المسجد. واضح؟ داخل. تفضل يا شيخ. قال الشرط الثالث ستر العورة. ايش رايكم مشايخ؟ نقف؟ طيب نقف هنا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.